إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ما معنى وليبلي المؤمنين؟ نحن نعرف وليبلو المؤمنين، هنا يقول وليبلي المؤمنين. البلاء في اللغة هو الاختبار والامتحان، فالله سبحانه وتعالى هنا يقول وليبلي المؤمنين، معناها أي ينعم عليهم بالنصر وينعم عليهم بالأجر. وما كان هذا الإنعام بالأجر وبالنصر إلا بعد النجاح في الابتلاء، فلذلك ليبلي يعني ليكافئ على النجاح في البلاء، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليكافئهم مكافأة حسنة على نجاحهم في الابتلاء والاختبار الذي خاضوه. هذا معنى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، والله أعلم.